في زمن الرسول صلى الله عليه وسلم حديث اليدين في اليدين يقول إن يعني كان في زمن تشريع، ولهذا يعني أشكل على الصحابة، فقالوا يعني إنه يعني سلمهما مع الرسول صلى الله عليه وسلم، كان الأول أنهم ينبهوه ولكن سلموا لأنهم كانوا يظنون إنه زمن تشريع، فيعني قد يكون هناك وحي. هذا الكلام نعرفه عن بعض الناس، يقال بالنسبة لحديث صلاته عليه السلام الظهر خمسا، لكن لا يقال بالنسبة لبقية الحوادث التي ذكرناها، لأنه حديث صلاة الرسول الظهر خمسا يقول كثير من العلماء أن الإمام إذا صلى الرباعية أربعا ثم قام إلى الخامسة لا يتابع، يقول لا يتابع لأنه صلاة كاملة. فإذا قيل لهم أن الصحابة تابعوا الرسول عليه السلام قالوا لأن الوقت كان وقت التشريع، ولذلك قال السائل أزيد في الصلاة، فيكون نحن جوابنا أن النبي صلى الله عليه وسلم صحيح في هذه الحادثة وغيرها كان وقت التشريع، لكن هو لا يشرع لوقته فقط، فهو يشرع إلى آخر الدهر، ولذلك يقول ما تركت شيئا يقربكم إلى الله إلا وأمرتكم به إلى آخر الحديث. فلو كان حكم من يأتي من بعض الصحابة يختلف عن حكم هؤلاء الصحابة كان يقول هذا في هذا الوقت وقت التشريع، أما فيما بعد فإذا قام الإمام للركعة الخامسة فلا تقوم معه، لم يقل شيئا من ذلك في أي حادثة من هذه الحوادث، بل على العكس من ذلك جعلها قاعدة مستمرة إلى يوم القيامة، حينما قال إنما جعل الإمام ليتم به، فإذا كبر فكبروا، وإذا ركع فركعوا، وإذا سجد فاسجدوا، وإذا صلى قائما فصلوا قياما، وإذا صلى جالسا فصلوا جلوسا أجمعين. الشاهد أنه عليه السلام أمر المقتدين أن يفعلوا فعل الإمام، سواء فعل ذلك معذورا كالمريض الإمام المريض يصلي جالسا، فعلى المقتدين أن يتابعوه ولو كانوا أصحاء. لماذا؟ لأنه قال في أول الحديث إنما جعل الإمام ليؤتم به، فسواء فعل ذلك عن عذر كمرض أو فعل ذلك عن عذر آخر هو عن كون بشر، أي يخطئ ينسى يسهو، ولهذا جاءت أحكام كثيرة سهى فيها الرسول عليه السلام فاتبع على ذلك، ثم لم يقل هو مبينا الفرق بين اتباعه لأنه في مجال التشريع الجديد وبين اتباع غيره بعد وفاته. مثلا يروي المغيرة بن شعبة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم سهى يوما عن التشهد الوسط وقام، فسبح الناس له، فما رجع النبي صلى الله عليه وسلم إلى التشهد. بعد أن سلم قال إذا قام الإمام إلى الركعة الثالثة ولم يتشهد فإن كان قد استتم قائما فلا يعود، وإن لم يستتم قائما عاد إلى التشهد ولا سجود عليه. في الحالة الأولى عليه السجود لأنه ضيع الواجب ألا وهو التشهد. هذا الذي وقع للنبي صلى الله عليه وسلم وقع للمغيرة بن شعبة أيضا، فعاد الحديث وعاد الحكم مع أنه كان انتهي. نعم قلت لك في حالتين، حالة في سجود، حالة ما في سجود. إذا استتم قائما لا يرجع إلى التشهد وعليه سجود سهو، وإذا لم يستتم قائما فيعود إلى التشهد ولا سجود عليه. خلاصة القول أنه بعد أن ثبت هذا الحكم بالحديث الأول والثاني والثالث وجب اتباع الرسول عليه السلام والصحابة الذين اتبعوه إلا بحكم جديد. هذا الحكم الجديد لا وجود له. وهذا يعني إطلاق هذا الكلام خطير جدا، لأنه سيفتح لنا بابا واسعا جدا لرد كثير من النصوص. مثلا قصة معاوية ابن الحكم السلمي، وذكرناها لإخواننا في مجالس عديدة، وخلاصتها أنه صلى يوما وراء النبي صلى الله عليه وسلم فعطس رجل بجانبه فقال له يرحمك الله وهو يصلي، فنظر من حوله هكذا بمؤخرة أعينهم أن هذا مو وقت كلام، فهو فيما يبدو كان حديث عهد بالإسلام. النظرة هذه ما أعجبته، فصاح بأعلى صوته قائلا وثكل أمياه ما لكم تنظرون إليه، هو مو عامل شيء عن ظنه. ولذلك كبر عليه نظراتهم المنكرة لقوله لمن عطس يرحمك الله، فصاح بأعلى صوت. لا شك هذا صلاته تبطل لو أنه فعل ذلك عمدا عالما بأنه لا كلام في الصلاة. قال فلما قضى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الصلاة أقبل إلي. فإذا بتكون تستحضروا عظمة الرسول عليه السلام في هذه الحادثة ولطفه، تصوروا الحادثة لو وقعت في مسجد من المساجد اليوم، ماذا يكون موقف الإمام بالنسبة لمن يفعل ما فعل هذا الصحابي معاوية ابن الحكم السلمي؟ وأنا أتصور أن معاوية هذا رضي الله عنه لما أقبل النبي صلى الله عليه وسلم إليه وكان قد تنبه أنه فعل أمرا كبيرا، وبخاصة أنني اختصرت أنه لما صاح تلك الصيحة ماذا فعل الصحابة؟ يسكتونه ضربا على أفخاذهم. لذلك مهما كان الرجل يعني حديث عهد فقد انتبه بعد زمن وبعد لأي بأنه أخطأ في الصلاة. ولذلك لما أقبل النبي صلى الله عليه وسلم إليه يمكن نتصور أنه الآن بده ينهره، بده يشتمه، بده يجهله وإلى آخره، لكن الواقع كما هو اللائق بمقامه عليه السلام لم يكن شيء من ذلك إطلاقا. ولهذا فقد أحسن وصف ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم مع هذا المخطئ، قال فلما قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم الصلاة أقبل إلي فوالله ما قهرني ولا كهرني ولا ضربني ولا شتمني، وإنما قال لي إن هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس، إنما هي تسبيح وتكبير وتحميد. انظروا الآن في هذه الحادثة ماذا قال. لا يصلح فيها شيء من كلام الناس، فصار حكما شرعيا أبديا أنه لا يجوز للمسلم أن يتعمد الكلام في الصلاة، لأن الصلاة تبطل ولا تصلح بمثل هذا الكلام فيها. لكن في الوقت نفسه ما قال لمعاوية بن الحكم السلمي أعد الصلاة، لأنك أتيت فيها بما يبطلها، لم يأمر بإعادة الصلاة. لماذا؟ لأنه معذور، إما بالجهل، لأن مثل هذه الأحكام مش ممكن للإنسان، خاصة إذا كان حديث عادم الاتصال بدار الإسلام لا يمكن أن يحيط بها علما من جهة، ومن جهة أخرى أن النبي صلى الله عليه وسلم أيضا وضع قاعدة تسهل على كثير من الناس ما يقعون فيه من بعض المخالفات، ألا وهي قوله صلى الله عليه وآله وسلم: وضع عن أمتي. الحديث مشهور بلفظ رفع، لكن الصحيح المروي في كتب الحديث وضع، وإن كان المعنى واحدا، ولكن على المسلم أن يكون حريصا على رواية الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم كما ورد إلينا. قال عليه السلام: وضع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكره عليه. الشاهد أن هذه الحوادث التي كانت تقع في عهد عليه السلام يستنبط منها أحكام، فإن جاء حكم يغير شيئا مما وقع وأقره عليه السلام نقول جاء الحكم المغير، أما إذ لم يأتي فلا يجوز أن يقال أن الزمن كان زمن تشريع، ولا يجوز أن نفعل ما فعله الصحابة بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم، لأننا سنقول كل الأحكام الشرعية وقعت في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، فالاحتمال أن يكون تغير حكم من هذه الأحكام احتمال وارد ذهنا، لكن لا يكفي إلا أن يكون واقعا فعلا. فإذا لم يقع شيء يخالف هذه الأحكام التي وقعت فهي معناها أحكام مستمرة إلى آخر الدهر كما ذكرنا. نعم. الإخوان بيسألون سؤال مشدد عليه ظهر بالنسبة للوضع الحياة اللي هم يعيشوها هناك، يقول إنه هل يجوز للإمرأة الزوجة الأولى، يعني هو يعني شدد على إني أقولها، هل يجوز للمرأة الأولى أو للزوجة الأولى أن تطلب أو تقول لزوجها إذا تزوجت الزوجة الأخرى هذه فيجب عليك أن تطلقني؟ ما أظن هيك السؤال هيك يجب، يعني هو يقول هي ست، يعني بالضبط تقول، يعني أنا حاولت أكون يعني دقيق مكتوب هون أنه لا يجب بلغتنا الشرعية يعني من ناحية الفرضية، ولكن تقول له إذا أنت تزوجت هذه المرأة ف يعني يمصد، يعني مصد لازم باللغة العربية لازم أن تطلقني. طبعا هذا الطلب ولو كان بغير هذه الصيغة الجافة التي تشعر باستعداء الزوجة على زوجها، حتى لو كان مثلا طلبها أرجوك أن تطلقني، لا يجوز لها. بما أنه بترجم له شيخنا كل حمد لا لا لا هذا غير صحيح، هذا غلوب حديث في عند حديث نبوي. نعم، بس بدنا أبو طلال يخلص من ترجمة، يخلص من الرطانة. يعني لا زال يعني مستصعب عليهم إنه يعني مجرد أو يعني بصيغة الرجاء كما تفضل. لذلك الآن يأتي وقت الحديث النبوي. نعم. وهو قول عليه السلام: أيما امرأة طلبت من زوجها طلاقها دون إيش من غير ما بأس لم تره رائحة الجنة، من غير ما بأس لم تره رائحة الجنة. ويجب أن يذكر الآن أن تزوج الرجل الثانية على الزوج الأولى هذا شرعا ليس فيه بأس، لكن بالنسبة للي يسموه اليوم تغسيل مخ، الأوروبيين والكفار الكتاب الإسلاميين إثما قد أشاعوا في المجتمع الإسلامي أن الزواج الثاني لا يجوز إلا للضرورة، إلا للضرورة، وهذا افتراء على الإسلام. ولذلك فمجرد تزوج الرجل مسلم على زوجته الأولى هذا لا يقال بأس، بل هي لو كانت مؤمنة حقا لا كانت رضيت شرعا وليس طبعا، شرعا وليس طبعا، لرضيت بأن يتزوج عليها ثانية وثالثة ورابعة. لكن هذا يحتاج إلى نوع من غسيل مخ جديد يقضي على الغسيل القديم المصدي هذا. تفضل. ما حكم بيع المسجلات والراديوهات؟ بيعها يعود في الواقع إلى المبيوع له، فإذا كنا نعلم أو على الأقل يغلب على الظن أنه سيستعملها في الأغلب في معصية الله ورسوله حرم بيعه وإلا جاز. وإن كنا لا نعلم فيأتي قوله صلى الله عليه وسلم دع ما يريبك إلى ما لا يريبك. وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.